الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. الحمد لله القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ما من به علينا من إتمام هذه الدورة العلمية المباركة، والصلاة والسلام على معلم الخير للبشرية القائل: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، أشرف الكتب وأعظم الكلام وأعز قائل هو كتاب الله العزيز، آيات يتلوها عليكم الزميل عبد الله عبد المطلب عزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب، كما بدانا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ولطلاب الدورة العلمية الثانية كلمة يلقيها عنهم الأخ معتصم عبد الماجد محمد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وصحبه وإخوانه. الحفل الكريم، معالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد البخاري المشرف العام على إدارة التوجيه والإشراف بالمسجد الحرام، الحضور الكريم من المعتمرين والزوار، إخوة الطلاب والدارسين بالدورة العلمية الشرعية الثانية بالمسجد الحرام، السادة المشايخ الفضلاء بمختلف مقاماتكم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الله هذه الوجوه الطاهرة أصالة عن نفسي، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء الطلاب الدارسين. نشكر الله عز وجل على توفيقه لنا بحضور فعاليات هذه الدورة العلمية الثانية المقامة بأشرف بقاع الأرض مكة المكرمة حرسها الله، وأشرف بيوت الله وأفضلها المسجد الحرام. ثم نتقدم بوافر الشكر والامتنان والتقدير للجنة المنظمة لهذه الدورة المباركة، وبالرعاية الكريمة من معالي الشيخ الدكتور عبد الحمان السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين. وقد تلقينا بفضل الله عز وجل في هذه الدورة المباركة جمعا معتبرا من العلوم الشرعية التي يحتاجها الفرد المسلم والمجتمع المسلم. درسنا فيها أبوابا مهمة في العقيدة الإسلامية الصحيحة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الله عز وجل، من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، درسنا إياها فضيلة الدكتور عبد المحسن ابن محمد القاسم إمام وخطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تلقينا في الدورة علوما غاية في الأهمية في فقه الصيام ومسائل فقهية متنوعة من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله، درسنا إياها فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقا. وفي لغتنا العربية لغة الضاد لغة القرآن الكريم أجاد فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر القرني عميد كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، أجاد فضيلته تدريسنا فصول من كتاب مغني اللبيب لابن هشام. وقد تعلق فضيلة الشيخ طلال بن محمد أبو النور المدرس الحاذق بالمسجد الحرام تعلق في عرض نماذج منهجية رائعة في ديننا الحنيف وشريعتنا الغراء، فعلمنا السر الذي سادت به أمتنا على غيرها من الأمم عندما طبقت نصوص الوحي في واقع الحياة. تعلمنا من مشايخنا قبل المادة العلمية صورا رائعة من أدبهم وسمتهم ووقارهم، فأحببناهم وأحبونا، أحببناهم لما وجدنا في عندهم من العلم النافع والأدب الجم والقدوة الحسنة مع العلم الراسخ وبشاشة الوجه، وأحبونا ولمسنا حبهم لنا من خلال كلماتهم، من خلال كلماتهم التي خرجت من قلوبهم قبل أفواههم، فاستقرت كلماتهم وعباراتهم في قلوبنا وأفئدتنا. ولا يمكن أن ننسى تلك اللحظات الرائعة التي قضيناها مع الإخوة المشرفين والمنظمين لهذه الدورة، فوجدنا فيهم التفاني في خدمة الدارسين وتوجيههم بلطف العبارة وبشاشة الوجه وحسن المحيا. وقد كان لجميع العاملين في المسجد الحرام دورا بارزا في نجاح هذه الدورة من مشايخ ورجال أمن وموظفين. ولا شك أن وراء هذه الجهود الجبارة والرعاية المتميزة ولاة أمر صادقون بتوجيهاتهم ورعايتهم، تفانى الجميع وبذلوا الغالي والنفيس لنجاح هذه الدورة، والحمد لله رب العالمين. فنسأل الله عز وجل أن يديم عليهم نعمة الأمن والسلام، وأن يحفظ هذه البلاد من كل شر وسوء. وأوصي نفسي وزملاء الدارسين بتقوى الله عز وجل والاهتمام بتلقي العلم الشرعي من العلماء الربانيين أمثال مشايخنا في هذه الدورة، ومن ثم نشر هذا العلم وتبليغه لإخواننا المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة، راجين من ذلك رضوان الله تعالى وجنته. وكذلك عليهم الحرص كل الحرص بالمسارعة للانضمام لمثل هذه الدورات العلمية متى تم الإعلان عنها؟ وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة والراعين لها خير جزاء، وأن يبارك في جهودهم ومساعيهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فمع كلمة المشرف العام على الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه جل في علاه: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأفضل صلاة وأتم سلام على إمام الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، القائل بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي إمام وخطيب المسجد الحرام، أيها الإخوة الكرام، حضور هذه الدورة العلمية الثانية بالمسجد الحرام لهذا العام 1438 للهجرة، هذه الليلة نشهد ختام هذه الدورة التي دامت 6 أيام بلياليها، والفضل لله وحده والمنة له سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه. أحبتي الكرام، شيخنا المفضل، لكل إنجاز فرحته ولكل نجاح بصمته، ونحن في هذا المقام مغتبطين جذلين أيما غبطة وجذل وسرور، ذلك أننا وفي رحاب بيت الله وعلى مقربة من كعبته المعظمة، شغلنا أوقاتا عمرناها بطلب العلم وثنينا الركب في رحاب بيت الله الحرام، نتعلم فقه الشريعة، نتلمس رضا الله، ونحن نتلمح قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما إن الطائفين والمعتمرين والقارئين والذاكرين في هذه الأيام الماضيات ليسوا بأوفر حظا منكم معشر طلاب العلم، وقد تأبط أحدكم كتابا وأمسك قلما يعلق مسألة أو يحفظها أو يدرسها، وقد جلس أمام عالم وشيخ فاضل يحفظ عنه ويدون ويقرأ ويكتب، وقد ثبت عن إمام أهل الإسلام شهاب الدين الزهري رحمة الله عليه أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. أيها الكرام، في ختام هذه الدورة إنما نزداد فرحة وغبطة أن جمع الله لنا بين شرف هذا المكان، فجلسنا في رحاب أعظم مسجد على وجه الأرض وعلى مقربة من بيت الله وكعبته المعظمة، وجمعنا معه شرف العمل الذي قضيناه في طلب العلم وتحصيله ونشره ونيله، وقضينا إلى ذلك عبادات جمعها الله لنا بين صلاة وطواف وسعي ونحو ذلك من الخيرات والفضائل، فنرجو أننا من أوفر الناس حظا في الأيام الماضيات. غبطة وفرح تحفنا ونحن نجد عناية وحفاوة كريمة من قيادة حكيمة في هذه البلاد أكرمنا الله عز وجل بهم، فجعلوا نصب همهم وجهدهم عنايتهم بالحرمين وخدمتهم لقاصديهما. وما هذه الدورة والمناشط والبرامج التي تشهدون إخوة الإسلام إلا طرف من تلك العناية الفائقة، والتي ما فتئت الرئاسة العامة في ظل تلك التوجيهات الحكيمة العليا أن تبذل الجهود وتفتح الأبواب وتبذل الأسباب وتيسر كل ممكن لنيل هذا الفضل والشرف وتحصيل المسلمين هداية بيت الله الحرام. إن معالي الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله، وهو خارج مكة في مثل هذه الأيام، لقد كان بوده أن يكون بينكم الليلة، لكنه لظرفه وسفره لا يزال مشاركا معنا بكلمة ستسمعونها في مكالمة هاتفية بعيد قليل، فإنه وفقه الله يجعل أيضا ضمن أولى اهتماماته وعنايته هذه المناشط العلمية التي ترفرف راياتها في رحاب بيت الله الحرام. إخوتكم في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام يعدونكم بمزيد من صور العلم ومجالسه ودروسه ودوراته. ليست هذه نهاية المطاف، لكن القادم حافل ومليء بعون الله، فلهم منا أفضل الشكر وأوفر الدعاء. إخوتنا في الإدارة مديرا ووكلاء وموظفين وإداريين، وقد شهدتم بأم أعينكم حرصهم ومتابعتهم ومعايشتهم لكم فجرا وعصرا ومغربا وعشاء، حرصهم ألا ينقص على أحد منكم حظه من العلم ومجلسه هنا في رحاب هذه الحلقات المباركة. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي، هذه الليلة يزدان الحضور بحضوركم ويبتهج هذا الختام بتشريفكم، فشكر الله لكم ورفع قدركم وجزاكم خيرا. أما إن أئمة المسجد الحرام نجوم في سماء الإسلام وكواكب يبتهج بها الجميع، وما حرص أئمتنا وخطبائنا في البيت الحرام إلا أيضا مشاركة فاعلة في دعم مسيرة البرامج العلمية، إيمانا منهم وحرصا منهم وفقهم الله على هذا الباب الكبير، وتأييدا ومساندة ودعما، فكتب الله أجركم وأعلى قدركم وجزاكم خيرا. لست مطيلا بين يدي كلمة سنسمعها في مكالمة هاتفية من معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.